وإجراء التجارب اللازمة عليها. نعم. لكن الرسول الذي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا هذا الكلام هو الذي قال يا عباد الله تداووا فإن الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له الدواء وأنزل معه الدواء. نعم. وأوصى بالتداوي وهو تداوى صلى الله عليه وسلم، وكان يعني يحتكم إلى بعض الأطباء من البدو الذين كانوا معروفين في زمانه صلى الله عليه وسلم، فقال يا عباد الله كان تداوي. يأتي بالأطباء يعني. نعم. نعم. لا يعتمد فقط على نفسه أو على الوحي. لا لا كان يستعين بالطبع عشان برضو يكون مشرعا لأمته. نعم. لما قال يا عباد الله تداووا فإذا الله تعالى ما أنزل داء إلا وأنزل معه الدواء. نعم. لكنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. نعم. والسام هو الموت. نعم. فأحد الأطباء المعاصرين دكتور أحمد القاضي عليه رحمة الله يعني كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، حينما سمع هذا الحديث فيقول بحسه الطبي قال حبة شفاء من كل داء لابد أن لها علاقة بجهاز المناعة في الجسم. نعم. فقام بدراسة علاقة الحبة السوداء مع جهاز المناعة في الجسم، فلاحظ أن لهذه الحبة أو للزيت المستخرج منها قدرة على رفع جهاز المناعة أضعاف كثيرة حتى يرده إلى مستواه الطبيعي. وأنا حضرت محاضرة له في نقابة الأطباء في القاهرة، وعرض علينا شرائح متتالية لمريض انعدمت عنده خلايا الدفاع يسموها تي سيلز يعني ما عنده شيء منها إطلاق، وعرض قطرة من دمه بعد إعطائه الحبة السوداء بعد أسبوع وبعد أسبوعين وبعد 3 أسابيع، ولاحظنا أن هذا الجهاز المناعي يرتفع بطريقة مستمرة مع تناول الحبة السوداء، وسمحت له الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج حبة من يعني علاجية من الحبة السوداء وحبة البركة، سماها كونيغار. كونيغار الحروف الأولى من Combined Garlic and Nigella Sativa، الاسم اللاتيني حبة سوداء نيجيلا ساتيفا، فأخذ الحروف الأولى وخلط في هذه الحبة الحبة السوداء أو زيت الحبة السوداء مع العسل مع الثوم بنسب يعني درسها هو وأجراها على عدد كبير من المرضى، وجد أنها ترفع جهاز المناعة بشكل ملحوظ. يعني ما دمت قد تحدثت عن الثوم سنتابع ذلك، وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتناوله في حياته. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع مع البروفيسور زغلول النجار حديثنا عن الطب النبوي. فضيلة الدكتور، تحدثت عن الحبة السوداء. نعم. وذكرت أنه إذا خلطت بالعسل وأضيف إليها الثوم كانت دواء نافعا، لكن قبل أن نتابع خاصة في فقرة الثوم. نعم. يعني البعض يقول يعني هناك مبالغة، هناك مغالاة من بعض المسلمين عندما يقولون الحبة السوداء شفاء من كل داء. نعم. وهناك أحاديث بعضها ضعيف، بعضها يعني لا يصح، مرة الباذنجان، مرة السنة والسنوت، مرة الحجامة. يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنها شفاء، هل هذا يعني الشفاء؟ يعني إذا اقتصرنا على الحبة السوداء، يعني فما نفع الأدوية إذن؟ بارك الله فيكم. يعني وطبعا لابد أن نأخذ هذه الأقوال بشيء من دقة. نعم. يعني نفس العسل يقول عنه ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء للناس. نعم. لم يقل فيه شفاء، وهي هناك فرق بين شفاء والشفاء. مرة ثانية. نعم. يعني يقول رب العالمين يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. نعم. يعني ليس معنى هذا أن العسل شفاء لكل الأمراض، هو يشفي بعض الأمراض. يعني الحديث الصحيح عندما. نعم. أتى رجل. نعم. وكان بطن أخيه مريضا. نعم. قال اسقيه عسلا، قال. نعم. لم يشفى، قال اسقيه عسلا. نعم. صدق الله وكذب بطن أخيك. نعم. الحديث. نعم. واضح. نعم يا أخي، هو طبعا. نعم. للأسف الشديد نحن لم نعي قيمة هذه الأحاديث بعد. يعني هناك في روسيا وفي كثير من دول أوروبا الشرقية زي رومانيا وتشيكوسلوفاكيا والجمهوريات اللي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، هناك مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل. الله. مشافي كاملة قائمة على العلاج بالعسل. نعم. نحن لم نطبق هذا تطبيقا عمليا دقيقا. أنا لا أقول يعني بالنص القرآن يقول فيه شفاء للناس. جميل. طيب لابد أن نجرب ماذا يشفي هذا العسل وماذا لا يشفي، لكن فيه شفاء. ولم يعني يقل فيه الشفاء. لم يقل فيه يعني الشفاء. ليس بالتعريف. نعم. نعم.